ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له دروع كتير. الدرع اللي هو ايه؟ عارف انت القميص الواقي للرصاص الوقتي، هو ده الدرع بتاع زمان. الدرع بتاع زمان كان يلبس قميص بحيث لو جعل السيف يضرب ما يقطعش، حديد مثلا، ده يسموه درع، سديري كده يلبسه سديري، ممكن يبقى ملوش كمام خالص عشان تدي له حرية حركة ايده، وممكن يبقى كم قصير عشان يحافظ على كتفه بدون ما ايه ما يأثر على حركة، ده اسمه ايه الدرع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له دروع ايضا، كان ليه دروع مثلا، ليه درع اسمها ذات الفضول، ذات الفضول لانك الطويلة شوية قال يعني ليها فضلة يعني. فكان النبي يسمي الحاجة باسماء تشبه حقيقتها صلى الله عليه وسلم او وصفها. فكان ليه درع اسمه ذات الفضول، وله درع ايضا يسمى ذات الوشاح، وله درع يسمى ذات الحواشي. الحواشي عشان جانبها كان مبطن اكتر من ايه من صدرها، فسمى ذات الحواشي. ودرع يسمى السغدبة. وكان ايضا له درع تسمى البتراء، ودرع تسمى الخرنق. كل دي كانت دروع للنبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج، حلو الاشج ده، الاشج يعني المفتوح، وبيروي رواية في الدروع، يبقى مناسبة برضو يعني الموضوع، يعني ولك المفتوح بيروي رواية في الدروع تمشي زي الطباع بيروي رواية في الخاتم، واخد بالك يعني بتاع الاختام. فساعات كده في الروايات تلاقي حاجات ايه ظريفة يعني. قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام زوج السيدة اسماء بنت ابي بكر ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الزبير بن العوام، قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، كان لابس يوم أحد درعين صلى الله عليه وسلم، يعني لبس درعين فوق بعض، ده من باب إيه الأخذ بالأسباب وعدم التقصير مع كمال التوكل على الله، وهذا يدل على أن الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها هو عين التوكل، إنك تأخذ بالأسباب ولا تعتمد عليها. وعشان كده النبي قال اعقلها وتوكل، اعقلها يعني خد بالاسباب وتوكل، لكن لا تعتمد انك انت عقلتها، خد بالك تعمل كل احتياطاتك، فلو اعتمدت على السبب ربنا بيفضح الانسان اللي معتمد على السبب، يخلف ظنه مهما خد بجميع الاسباب. كان عندنا جراح زمان شاطر في مستشفى احمد ماهر زمان، هو تهلع على المعاش الوقت، فكان شاطر يعني في شغله، جراح محترم متين، فعمل عملية كبيرة كده كويسة، وفي الاخر كنا احنا لسه طلبة نواب كده صغيرين، فعمل ايه، فعمل الشغل كويس، قال علشان ما نسيبش حاجة لربنا، شوف المصيبة، اتغر الشغل، فبيقول علشان ما نسيبش حاجة لربنا، فالعيان ده تمرمط مرمطة في المستشفى عشان تتمرمط بكرامة هذا الجراح الارض عشان ربنا يديله علامة. بعد يومين جاله شلل نصفي لوحده كده، لوحده رباني كده، العيان جوه المستشفى وجرحه اتفتح وقعد يشر صديد والعمليه باظت، والعيان بقى لا بيموت ولا هو بيعيش كويس، يعني سايبه فضيحه ليه كده، بيقول له برينا بقى شطارتك لما انت مش عايز ربنا، كان ربنا بيكلمه، بيقول له طب وريني شطارتك، انت مش عايز تسيب لي حاجه، طب وريني شطارتك اهو قدامك اهو، لا بيموت ولا بيخف، واخد بالك ازاي. فالواحد ما يغترش في صنعته مهما كان شاطر فيه، لازم يتوكل على الله ويعتمد على الله في كل شيء، ولما ربنا يوفقه ما ينسبش التوفيق لنفسه ولا النجاح لنفسه، ولكن ينسبه الى الله، وما توفيقي الا بالله. طول ما انت بالطريقه دي تلاقي ربنا يعني يستمر ستره معاك، اول ما تقول اتيت على علم عندي، شوف عمل ايه في قارون، فهمت ازاي؟ قارون ده كان علامة من علماء بني اسرائيل، ده ما كانش اي كلام، ده كان حافظ التوراة يا عم، فهمت ازاي؟ كان حافظ التوراة وكان عالم كبير، واخد بقى، وبعد ده كله كفر لانه اعتقد في الاسباب واعتقد في نفسه انه هو مؤثر، فراح في داهية. فخد بالك يا عم، خد بالك من الحاجات دي. وكان جرح تاني برضه كان بيشتغل كمعيان جالنا كده من حوالي 20 سنة القصة دي او اكتر. جالنا حادثة موتوسيكل رجله دي اتهرست، اللي يشوفها يقول دي بتر تحت الركبة على الاقل، بتر لان الرجل باظ خالص الادم نفسه. فجابوا بقى رئيس قسم العظام في المستشفى راجل مسلم ربنا يحسن خاتمته لسه عايش، وهو صديقي وانا بحبه يعني، لكن انا بقول لك شوف الخذلان في الكلام لان الكلام يودي في داهيه. فالمهم ايه، جابوه بالليل وهو كان رئيس القسم، الحاجات دي المفروض ما يجيلهاش الناس الكبار، بيجيلها الدكاتره الصغيرين. اتصلوا بيه لانه كان اخو دكتوره في المستشفى، فجابوه فجاء قعد طهر فيها ووضبها وعمل شغل حلو وثبت العظم وعمل شغل حلو فعلا لحد ما بقت رجل كويسه وبقى محتمل انها تعدي. يقوم في اخر وخلاني انا اغير لها، كنت انا لسه نايب صغير، فقال لي انت تتبعها وتغير لها علشان ايه، هتبقى تحتاج بعد كده تجميل، وانا كنت ياما بشتغل تجميل جراحة تجميل، فكنت انا اللي بغير لها باستمرار. فبعد اسبوعين عديت عليه بقول له تعالى شوفها علشان ايه، تشوف تطوراتها. فجاب يشوفها كده كانت اتحسنت قوي، بقت حاجة جميلة كده. فبيقول ايه وهو بيبص لها كده، هذه القدم تسبح بحمدي، والله قال كده. كنت انا وهو والعيان والحكيمة في الاوضه بس، انا سمعت الكلمة دي جسمي وجعني. هو اكبر مني بكتير، هو عنده يعني كنت انا ايامها مثلا عندي كام 28 سنة وكان هو عنده 55 سنة، يعني ما اعرفش انا اكلمه يعني، راجل اكبر مني بكتير، ابنه دفعتي، فهمت ازاي يعني، في دور ابويا. فلكن الكلمة دي تعبتني تعب. فالواحد ما يتغرش بصنعته، ما تتغرش بصنعتك، تفضل مطاطي كده الرب العالمين وساجد، فهمت ازاي، وتتذكر اداب القرآن. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالاسباب بلا تقصير، ولكن كان ينسب النصر الى الله مش المصريين هم. يجي ربنا يا دوب ينصرنا نقول المصريين هم، ما ينفعش نقول الحمد لله، فهمت ازاي. فالواحد ما يلقش يقول لك الجيش الذي لا يقهر، يقهر ايه يا عم، احنا ماشيين بستر ربنا، وما النصر الا من عند الله، فهمت. فالواحد ياخد باله الاداب دي مهمة في الحياة، وبتيجي بعدها بركة كبيرة. طول ما انت متأدب مع الله، من تواضع لله رفعه، وما فيش واحد يستعظم الا ربنا يقسمه، وما طار طير وارتفع الا كما طار وقع زي ما قالوا. فشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق اجمعين، امام المتوكلين وامام المتواضعين، يلبس درعين وربنا بيقول له والله يعصمك من الناس، لا لو راح لهم بالقميص ولا يجرى له حاجة. وكان فعلا في غزوة حنين بعدها بكتير النبي صلى الله عليه وسلم ايه عمل ايه، لما كله فر ورجع نزل من على بغلته، وبعدين يروح الحرب على بغلة مش على فارة. شوف الشجاعة، لان البغلة تخاف من الاصوات وترتبك عند كثرة الحركة، يعني هتضايقه وتعوقه، فالمفروض ما يروحش على بغلة، يروح على فرس. الفرس مع كثرة الحركة والجلبة تنشط اكتر، تقوم تحمى، تقوم تساعدك على الحرب، والتاني البغل ينحر ولا يحرن، يسموه يحرن الناس الايه الفلاحين، يقولك حرن يعني دماغه قلب زب مش عايز يتحرك، فيجي في عز المعركة دماغه قلب مش عايز يتحرك، ويروح سيدنا رسول ينكر بالبغل في المعركة، كمال الشجاعة. وعنده الفرسان يوديها للصحابة يركبوها وهو يركب البغل صلى الله عليه وسلم، كمال الايه كمال الشجاعة والاقدام. ومش كده وبس، لما ينهزم الجيش كله في الاول في حنين انهزم معظم الجيش، يروح سيدنا رسول الله يعمل ايه، ينزل من على البغلة ويقف على الارض وسط المعركة ويقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. شوف الشجاعة، ولا كان لابس ولا عامل، فهمت ازاي. فكان احيانا يلبس علشان يعلمنا اننا ناخد بالاسباب، وكان احيانا يتعامل مع الحقيقة مع الله مباشرة في كمال التوكل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلب بين الاخذ بالاسباب وبين ترك الاسباب، فهمت ازاي، عشان يبين ان الاسباب ليست فاعلة. فكان اذا اكتمل فقره الى الله ربط الحجر على بطنه، وإذا تحقق بكمال الغنى بالله أطعم الجيش من حفن الطعام صلى الله عليه وسلم. فكان يتقلب بين الفقر إلى الله والغنى بالله، بين الجلال والجمال صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة أحد كان مع الجلال، وفي غزوة حنين كان مع الجمال، وكان يعبد إلها جميلا جليلا كاملا سبحانه وتعالى. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقبض ويبسط ويقلب الليل والنهار وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان لابس درعين كاملين فوق بعض، قميصين منهم ذات الفضول، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. لما انهزم الجيش بسبب ان الرماة تركوا مكانهم وانهزم الجيش، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصعد على الصخرة علشان ينادي على الناس ويبين للناس وهو في مكان عالي، لان اشاعوا ان النبي قتل، فكان عايز يقف على الصخرة الناس كلها تشوفه ثم تتقوى برؤيته صلى الله عليه وسلم فيعود مرة اخرى الى الحرب. فاراد ان يصعد على الصخرة وكان قد شقت رأسه وجبينه وكسرت رباعيته يعني سنته اللي جنب الناس صلى الله عليه وسلم، فنزف نزف كثير. فحاول انه يصعد على ايه، على الصخرة وكانت عالية، فلم يستطع، اما من الاجهاد بسبب النزف او اما بسبب العائق بتاع الدرعين اللي فوق بعض لانهم بيبقوا حديد. فراح عمل ايه سيدنا طلحة بن عبيد الله، كان مع سيدنا رسول الله، ما سابوش يوم احد ده، لدرجة ان سيدنا ابو بكر بيقول اذا ذكر احد ذكر طلحة ابن عبيد الله فاليوم يومه، محدش قبل زيه. وكان الرسول قال ايه، وجب طلحة، وجب يعني وجب الجنة، وكان من العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان ثامن واحد دخل في الاسلام من الرجال، قديم اسلم قديما قرشي قديم، وكان خامس واحد يدخل الاسلام على ايد سيدنا ابي بكر، وكان من العشرة المبشرين بالجنة. ويوم احد جاء الضرب على النبي كادت ان تفتك به، والله سبحانه وتعالى حافظ له، فتناولها سيدنا جعفر بيده فشلت يده بسبب هذه الضربة، لان تناولها عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حاول يطلع الصخرة ما قدرش، فقال لسيدنا طلحة ينام عشان يعمل زي سلم ويطلع على ظهره. فنام سيدنا طلحة وطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره كالسلم، ثم ايه وقف على الصخرة، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، يعني خلاص وصل بقى، واخد بالك، زي انت الوقت تقول باللغة بتاعتنا ده نفذ بقى، ده عدى، واخد بالك، أوجب يعني عدى خلاص، ما فيش مشكلة بقى معاه. وحدثنا أحمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما، ظهر بينهما يعني جعل أحدهما ظهر للأخرى، يعني لبسهم فوق بعض حتى لا يتصور إنسان أن لبس درع فوق ودرع تحت لبقيت جسم، فهو قال قد ظهر بينهما يعني لبسهم في الجزء الفوقاني من جسم صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر الوقت هو الخوذة، حتى لا يتصور إنسان أن لبس درع فوق ودرع تحت لبقيت جسم، فهو قال قد ظهر بينهما يعني لبسهم في الجزء الفوقاني من جسم صلى الله عليه وسلم.